بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. ذكره القاضي أبو يعلى وتبعه الأكثرون بظاهر الآية وحصول الترفه. قال الشيخ مرعي بن يوسف: فلا تكفي نية عمرة فقط في وجوب الدم، انتهى. واختار الموفق والشارح أنه لا يشترط نية التمتع لوجوب الدم، وقدمه في المحرر والفائق، ومشى في المنتهى والإقناع على اشتراط ذلك. والصحيح ما اختاره الموفق والشارح، لما يأتي من أن المفرد والقارن يسن لهما فسخ نيتهما بالحج وينويان بإحرامهما بذلك عمرة مفردة، وأن من كان منهما طاف وسعى قصر وأن من كان منهما طاف وسعى قصر وحل من إحرامه وأنه لا يمنع الفسخ إلا سوق الهدي أو الوقوف بعرفة. نعم. وأنه إذا فسخ يكون متمتعا عليه دم التمتع، وقد يكون الفسخ بعد الطواف والسعي بمكة أو بعد خروجه منها إلى منى قبل الوقوف. ومع هذا كله فإنه لم ينوي التمتع إلا حين الفسخ، ووجب عليه دم التمتع. إذا تقرر هذا فيرد على من ذهب إلى اشتراط نية التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها مسألة الفسخ الآتية: فإن الأصحاب أوجبوا عليه دم التمتع وإن لم ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الشرط السادس الذي به يحصل التمتع ويجب الدم على صاحبه، وهو أن ينوي التمتع، أن يكون ناويا التمتع في ابتداء العمرة، يعني عند إحرامه بها أو في أثنائها. يعني أنه ينوي التمتع في أثناء العمرة إذا لم يكن في الابتداء. وذلك حتى يحصل بهذه النية موافقته لظاهر الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد أن تكون النية موجودة في تمتعه بالعمرة إلى الحج، أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وحصول الترفه حينئذ يعني أنه يكون قد جمع بين النسكين في سفر واحد وترفه بالحل الكامل بينهما، بين الحج والعمرة. وهذا الذي ذكره رحمه الله عليه أكثر علماء الحنابلة، وهو قول الحنفية، قالوا لأن ذلك جمع بين عبادتين، العبادة الأولى العمرة والعبادة الثانية الحج، قالوا فهذا فيه جمع بين عبادتين بنية واحدة، فيشترط لها النية في أولها كالجمع بين الصلاتين، كالجمع بين الصلاتين. وذهب الإمام الموفق رحمه الله ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير على المقنع الذي هو ابن أبي عمر أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط في وجوب الدم، وقوله قدمه في المحرر أي جعله هو الأول، مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام صاحب منتقى الأخبار، والتقديم ترجيح. فقالوا لا يشترط، وهو قول المالكية والشافعية أيضا، جزاك الله خير يا سيدي الله يكرمك، وذلك لظاهر النص، وظاهر النص تذكرونه حديث عائشة منا من أهل بإيش بعمرة فأهل بعمرة، فظاهر النص يدل على هذا. ولأن المفرد أيضا والقارن إذا لم يسق هديا يسن لهما فسخ ما شرع ما نوياه أولا، من حج المفرد ومن القران يسن لهما فسخ نيتهما بالحج، إلى العمرة المفردة، أليس كذلك؟ يسن له هذا، يكون قد نوى إفراد أو قران لكنه لم يسق الهدي، فلما يصل إلى البيت وفيه وقت فإنه يسن له أن يتمتع، فيحول الحاج حجا مفردا ما لبى به إلى عمرة، أليس كذلك؟ فهذا الذي نوى الحج المفرد هل نوى العمرة؟ ما نوى العمرة أصلا، أليس كذلك؟ هذا هو. ومع ذلك إذا حل يكون متمتعا، فهذا هو معنى قوله رحمه الله من أن القارن والمفرد يسن لهما الفسخ بنيتهما إلى الحج وينويان بذلك العمرة المفردة. وكذلك أيضا أورد عليهم ما كانوا قد قالوه هم، يعني الحنابلة، فإنهم قالوا بمسألة الفسخ هذا، وإذا كانوا قائلين بمسألة الفسخ وموجبين للدم فيها، وإن لم ينوي التمتع في امتداء العمرة ذكروا ذلك، أليس كذلك؟ وإن لم ينوي التمتع في امتداء العمرة فأوجبوا عليه الدم لأنه دم تمتع، صورته صورة تمتع، ونص على أنه وإن لم ينوي فصورته صورة تمتع، نعم، فكيف به هنا؟ يلزمه ولا لا؟ يقولون إنه إذا جاء وفسخ على هذا النحو الذي ذكرنا فإنه متمتع ويلزمه دم التمتع وإن لم ينوي العمرة في الابتداء، فإذا كان كذلك فلا شك في أن يكون في هذه الصورة متمتعا من باب أولى. وهذا الذي ذكره موفق الدين رحمه الله تعالى ابن قدامة، قدمه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، وهو كما قلنا قول المالكية والشافعية رحم الله الجميع، هذا هو الراجح، وذلك لأن الأدلة تعضده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ إلى البيت أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحلوا بعمرة، يجعلوها عمرة ويتحللوا، وقال لهم ما كنا قد تكلمنا عليه سابقا، لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، فدل ذلك على أنه إن كان مفردا فإنه لم ينوي الفسخ إلا في هذه اللحظة، أليس كذلك؟ وحينئذ يتمتع ويجب عليه دم التمتع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ولا تعتبر هذه الشروط جميعها في كونه، أي الآتي بالحج والعمرة، يسمى متمتعا، فإن المتعة تصح من المكي كغيره. ورواية المروذي: ليس لأهل مكة متعة، أي ليس عليهم دم، انتهى، يعني يسقط عنهم دم المتعة كما تكلمنا عليه بالأمس، لأنه من حاضر المسجد الحرام. أما كونه يتمتع بعمرة إلى حج فهذا حاصل، فهذا يحصل له، كونه يتمتع بعمرة إلى حج فلا يحصل له، وإنما المعنى أنه ليس عليه دم، لقوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ورواية المروذي أبو بكر رحمه الله: ليس لأهل مكة متعة، معناه هذا أنه ليس عليهم دم. نعم. ومعناه في الإكناع وشرحه: ولا يعتبر لوجوب دم تمتع وقران. وشرحه هو كشاف القناع، شرحه هو كشاف القناع عن الإقناع أو عن متن الإقناع. والإقناع لشرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي، وشرحه لشيخ المذهب البهوتي رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. ولا يعتبر لوجوب دم تمتع وقران وقوع النسكين عن واحد، يعني لا يشترط أن تعتبر متمتعا أن تكون العمرة والحج عنك عن نفسك، أو تكون العمرة والحج عن زيد أحرمت بهما، لا يشترط أن يكون النسك، أن يكون النسكان عن شخص واحد، عن شخص واحد، هذا ليس بشرط. فلو اعتمر عن نفسه والحج عن أبيه في سفرة واحدة كان متمتعا، والعكس لو اعتمر عن أبيه والحج لنفسه كان متمتعا، ولو اعتمر عن زيد وحج عن عمر كان متمتعا. نعم. فلا يشترط لوجوب دم التمتع ودم القران وقوع النسكين جميعا عن شخص واحد. نعم. فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره، او اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، او فعل ذلك عن اثنين بان حج عن احدهما واعتمر عن الاخر، وجب الدم بشرطه، وهو على النائب. نعم. ان لم ياذن له في ذلك، وهو على النائب، وهو على النائب ان لم ياذن له في ذلك لانه بسبب مخالفته، وان اذن فعليهما، وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في الشرح فيما إذا استنابه اثنان في النسكين فقارن بينهما لهما، واستنابه واحد في أحد النسكين فقارن له ولنفسه. نعم. يقول إنه إذا فعل ذلك عن اثنين بأن يكون وكلني زيد وأنابني أن أحج عنه حجا، وجاء الثاني ووكلني أن أعتمر عنه عمرة، فأقول لهما حينئذ هذا يصبح تمتع، سأدخل في هذا إيش؟ في التمتع، وأنا نائب سيلحقني دم في سفرة واحدة، لأن سأجمع حينئذ بين نسكين في سفرة واحدة، ثم لا بد من الإحلال بينهما، فآتي بعمرة عنك يا زيد وبحج عنك يا عمر، فهذا سيلحقني دم، فهل تأذنان في ذلك؟ فإن أذنا في ذلك فإن الدم على كل واحد منهما النصف، على كل واحد منهما النصف. وإن أذن واحد والثاني لم يأذن فيقع نصف الدم على من أذن، النصف الباقي عليه هو. وأما إن لم يأذنا كيف ذلك؟ بأن يوكله هذا بالحج، فخرج من عنده وأخذ منه أجرة الذهاب والعودة عن حج المفرد، ثم جاء إلى إياد وقال له أنا أعتمر عنك، أنا مسافر أعتمر عنك. هذا ما درى، فأخذ منه أيضا أجرة استنابة، وهذا يحصل. فهو في هذه الحال يتحمل، لأنه ما أعلم هذا بأنه يحج عن هذا، وما أعلم هذا أنه سيشركه بنية الآخر يعتمر معه، فهو الذي يتحمل الدام. نعم. قال في الغاية وشرحها: ويتجه وكذا صوم وجب على نائب أحرم متمتعا، فإن كان مأذونا له في التمتع فعلى مستنيبه، وإن كان بلا إذن فعليه. هذا مثل الدم، مثل الدم تماما، يقال في الصوم ما قيل في الدم تماما. نعم. هذا إن كان نائبا عن واحد، وإن كان نائبا عن اثنين فأحرم متمتعا بلا إذنهما فعليه أن يصوم العشرة أيام، وإن كان بإذنهما احتمل أن يصوم نائب الثلاثة وهما أي الآذنان السبعة. يعني إذا أحرم على الصورة التي ذكرنا من غير إذنهما كما هو في الهدي، فعليه أن يصوم العشرة الأيام كلها هو، وذلك لأنه بغير إذنهما، فيتحمل هو صيام العشرة كما تحمل سابقا قيمة الهدي الدم. وإن كان بإذنهما كالصورة التي ذكرناها أول الأمر، فإنه يحتمل حينئذ الثلاثة الأيام. لماذا حملناه الثلاثة الأيام فقط؟ لأنه يشترط فيها أن تكون في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فتلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالثلاثة الأيام التي لا بد منها في الحج هذه لا تتأتى إلا منه، لا تتأتى إلا منه، فيصوم ثلاثة أيام هو النائب، وتبقى السبعة يصومانها مناصفتان، يصومانها مناصفتان. عاد سيأتي الكلام الآن عليها. نعم. وهما أي الآذنان السبعة، ويجبر الكسر فيصوم كل واحد أربعة أيام، لأن اليوم لا يتبعض في الصيام، واحتمل أن يصوم كل واحد منهما خمسة أيام لوجوب ذلك بسببهما وهو متجه. أما كونه يصوم ثمانية أيام فهذا فيه نظر، كونهما يصومان ثلاثة ثمانية أيام فهذا فيه نظر، لأنه حينئذ سيصوم أكثر من عشرة، والله جل وعلا يقول: فالصيام ثلاثة، ثم قال: وسبعة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإذا صاموا ثمانية صارت 11، كل واحد يصوم ثمانية أيام بحجة أنه اليوم لا يتبعض، فلا يمكن أن يصوم هذا ثلاثة وهذا ثلاثة تصبح ستة، ثم السابع يقسم بينهما، هذا نصف يوم وهذا نصف يوم، فاليوم ما يتبعض، فكونه لا يتبعض يصبح هذا أربعة وهذا أربعة، هذا هو الوجه. والذي يقع به حينئذ ثمانية أيام، فإذا أضيف إلى الثلاثة صارت 11 يوما، وهذا خلاف الآية. والذي يظهر لي أنهما يقتسمانها بالتراضي، وأيضا إن تشاحا فالذي يظهر لي ويترجح عندي أن نقول لصاحب الحج أنت تصوم أربعة ولصاحب العمرة أنت تصوم ثلاثة لأنه أقل والعمرة أضعف من الحج فيأخذ هذا ثلاثة ويأخذ هذا أربعة. نعم. فصل. ويلزم دم تمتع وقران. وقوله واحتمل أن يصوم كل واحد منهما خمسة أيام يعني العشرة كلها يصومانهما فلا يصوم النائب شيئا فهذا يأخذ خمسة وهذا يأخذ خمسة وذلك لأن الصوم حصل بسببهما وقد أذن فيه فلا يتحمله هو لأن الصوم وقع بسببهما وبإذنهما فلا يتحمله هو فيصومان كل واحد خمسة أيام. نعم. فصل. ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليهدي وحمله على أفعال الحج أولى من حمله على إحرامه كقوله الحج عرفة وعن الإمام أحمد رحمه الله يا ولدي يا ولدي أصلحك الله هذا ما يجوز لك. نعم. ويلزم دم تمتع ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليهدي وحمله على أفعال الحج أولى من حمله على إحرامه كقوله الحج عرفة وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية يجب الدم على المتمتع والقارن بإحرام الحج وفاقا للحنفية والشافعية وعن الإمام أحمد رواية بإحرام العمرة. نعم. قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته وقاله الشافعي في أظهر قوليه وقال بعض أصحابنا فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر ففيه الروايات. نعم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الوقت الذي يلزم الإنسان به الدم متى يلزمه دم التمتع والقران متى يلزمه هل هو بطلوع الفجر من يوم النحر أو هو من وقت إحرامه بالعمرة أو هو من وقت إحرامه بالحج ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله وثمرة هذا الخلاف المبنية على ذلك إذا ما مات الإنسان بعد سبب الوجوب فإذا قلنا إنه يجب دم التمتع بإحرامه بالعمرة فإنه حينئذ يجب الدم من هذا الوقت فلو مات قبل أن يحج لزم ولو مات في أثناء الحج لم يلزم، لزم. وإذا قلنا إنه إنما يجب بإحرامه بالحج كما قالت الحنفية والشافعية، فمعنى ذلك أنه إذا مات في العمرة في أثنائها برئت ذمته لأنه لم يدخل فيما في التمتع، وإنما مات في حال العمرة، فذمته بريئة خالية. إنما تشتغل الذمة بشروعه في النسك الآخر الذي يسمى به إيش؟ يسمى به متمتعا. فما دام ولم يشرع في الحج وفي أفعال الحج، لم ينوي الحج بعد، لم يلب به، فإنه حينئذ لا يعد متمتعا. والرواية الثالثة بطلوع فجر يوم النحر، ويستفاد منها أنه ولو شرع في الحج ما دام لم يصل إلى هذا اليوم الذي هو محل النحر، وفيه قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هنا هو طلوع فجر يوم النحر. فما دام لم يبلغه فإنه لا شيء عليه، فثمرة الخلاف، هو هذا الذي ذكرنا، أنه يلزمه إذا مات بعد سبب الوجوب. فمن قال يلزم بالعمرة بالإحرام بالعمرة ولو لم يشرع في أعمال الحج، ومن قال بالحج فإنه لا يلزم ولو شرع في أعمال العمرة، ومن قال بطلوع فجر يوم النحر فإنه لا يلزمه ولو جاء بالعمرة وشرع في الحج إذا كان قد توفي قبل يوم النحر. فهذه هي ثمرة الخلاف. نعم. وأما وقت ذبحه فصرح أكثر الأصحاب أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. نعم. قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر يوم النحر وفاقا. والفروع عند الحنابلة من أهم الكتب في معرفة مذهب الإمام أحمد، في معرفة مذهب الإمام أحمد من الكتب المهمة. يذكر الروايات، ولذلك عليه عمل المرداوي في تصحيح الفروع، صححه، عمل عليه حاشية رحمه الله. بل علماء الحنابلة من بعده إلى يومنا هذا يسمونه مكنسة المذهب، لأنه جمع فيه صاحبه الروايات بقدر ما استطاع، وحرر ورجح وصحح ونقح رحمه الله. نعم. وهو كتاب عظيم، وصاحبه لم يكن أحد في زمانه أعرف بمذهب الإمام أحمد منه، ابن مفلح رحمه الله، وهذا بشهادة ابن القيم وابن كثير والذهبي، وابن القيم أكثرهم في هذا. نعم. قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر يوم النحر وفاقا لأبي حنيفة ومالك، فظاهره يجوز إذا وجب. نعم. الآن يحكي أقوالهم ويذكر عباراتهم في هذا الذي تقدم، وهو قوله: وأما وقت ذبحه فصرح أكثر الأصحاب يعني الحنابلة أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. فيحكي الآن عبارات من الكتب المعتمدة. نعم. قال في الإنصاف: هذا الحكم مع وجود الهدي، نعم. أما مع عدمه فيأتي في كلام المصنف يعني الموفق والإنصاف. والإنصاف كتاب مهم عند الحنابلة لأنه يحقق فيه الراجح من الروايات عن الإمام أحمد عند حصول الخلاف، فكتابه كتاب عظيم في معرفة المذهب والصحيح في المذهب. واسمه الكامل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف يعني في المذهب. نعم. قال في الإنصاف هذا الحكم مع وجود الهدي. نعم. أما مع عدمه فيأتي في كلام المصنف يعني الموفق في أثناء باب الفدية أن وقت وجوب صوم الثلاثة على المتمتع والقارن وقت وجوب الهدي. أما مع عدمه فيأتي في كلام المصنف يعني الموفق. نعم. في أثناء باب الفدية لأنه يتكلم في الإنصاف على ما على الأصل الكتاب الذي جعل للإنصاف وهو الأصل هو كتاب موفق الدين ابن قدامة المقنع، فالإنصاف عليه الإنصاف على المقنع. فهو الآن قال أما مع عدمه فيأتي في كلام المصنف يعني في كلام الموفق في أثناء باب الفدية يعني من المقنع الذي جعل الإنصاف عليه. نعم. أن وقت وجوب صوم الثلاثة على المتمتع والقارن وقت وجوب الهدي ويجوز تقديمها بإحرام العمرة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. انتهى. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي ويلزمه بطلوع فجر. وهذا جد شيخ الإسلام سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحنابلة المعروفين، وكان في عصر البهوتي الشيخ منصور، نعم، وله منسك معروف طبع مؤخرا أعيد طباعته، طبع قديما قبل قرابة 70 أو 80 سنة ثم أعيد طباعته مؤخرا. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي ويلزمه بطلوع فجر يوم النحر. ومن هذا يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أسرة عريقة في العلم، فجده من علماء الحنابلة المشهورين وأقواله معتبرة عندهم، ووالده كان قاضيا من العلماء والمفتين في بلاد نجد، فلم يأته من فراغ رحمه الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي ويلزمه بطلوع فجر يوم النحر، فإن طلع وهو موسر لزمه، وإن طلع وهو معسر فلا، ولو أيسر. انتهى. يعني ولو أيسر بعد لا يلزمه، أما إذا جاء الوقت وهو موسر فإن عليه الهدي، لكن لو طلع هذا اليوم وهو لا يجد شيئا فقال أنا أصوم إن شاء الله تعالى 3 أيام أيام التشريق، فبدأ بالصوم أول يوم ثم أيسر، لا يلزمه بعد ذلك أن يهدي. نعم. قلت صريح عبارة الأصحاب أن دام التمتع والقران يجب بطلوع فجر يوم النحر وعليه لا يلزم من وجوبه جواز وعليه لا يلزم من وجوبه جواز ذبحه بطلوع الفجر. نعم. هذا شيء وذاك شيء، فالوجوب شيء يعني أنه يجب عليه بدخول هذا الوقت، لكن هل يجوز ذبحه بعد الفجر هذا باب آخر. نعم. لأن الأصحاب صرحوا في باب الهدي والأضاحي أن وقت ابتداء ذبح هدي التمتع والقران ونحوهما وبعد صلاة العيد من يوم النحر أو بعد مضي قدرها أو بعد مضي قدرها في حق من لا صلاة في موضعه والحاج ما عليه صلاة عيد، بل أفعال الحج تشغله في يوم العيد النفرة من جمع، لا عيد عليه، لا صلاة عيد عليه، فالنفر من جمع وهي المزدلفة إلى منى هذا أولا، والتقاط الحصى من طريق في طريقه ثانيا، ثم نزوله إلى منى ثالثا، وصوله إلى منى ووضع رحله رابعا، اتجاهه إلى الجمرة ورميه لها، فهذا يأخذ عليه وقت الصلاة، فبعد أن يفرغ ينحر. فهذا معنى قوله أن وقت ابتداء ذبح هدي التمتع والقران ونحوهما هو بعد صلاة العيد من يوم النحر أو بعد مضي وقت بمقدار وقت صلاة العيد في حق من لا صلاة عليه، في حق من لا صلاة عليه، ومن هؤلاء الحاج، ومنهم البدوي في باديته فإنه لا يصلي العيد ولكن يشرع له إيش؟ الذبح، فيقدر بمقدار ما تؤدى به الصلاة، ثم يأتي وينسك نسيكته، يذبح أضحيته. نعم. وذكروا أنه إن ذبح هديا أو أضحية قبل وقته المذكور لم يجزئ. نعم. وصنع به ما شاء. نعم. لأنه لحم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل الصلاة، نعم، شاتك شات لحم وعليه بدل، فقال ما عندي إلا عنا، قال تجزئك وليست لأحد من بعدك. فهذا الوقت وقت الأضحية، وذبح الهدي وقته وقت الأضحية. نعم. وذكروا أنه إن ذبح هديا أو أضحية قبل وقته المذكور لم يجزئ، وصنع به ما شاء لأنه لحم وعليه بدل الواجب لبقائه في ذمته، وهذا هو الصحيح، فإطلاق الأصحاب هنا يقيد بما هناك. هذا هو. نعم. وعند الشافعية وقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج. فلو جاءنا إنسان وأفاض إلى منى ورمى قبيل الفجر وقال أنا يجوز لي مع الضعفة أن أرمي قبل الفجر بعد مضي ثلثي الليل ثم ذهب ونحار، نقول له هذا غير صحيح. نعم. وعند الشافعية وقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج، فإذا وجب جازت إراقته ولم يتوقت بوقت. نعم. لكن الأفضل إراقته يوم النحر، ويجوز إراقته بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج على الأصح عندهم، ولا يجوز قبل التحلل من العمرة على الأصح عندهم. وأما الصوم فلا يجوز عندهم تقديمه على الإحرام بالحج، ويأتي شيء من مذهبهم ومذهب غيرهم في باب الفدية إن شاء الله. نعم، هذا لما تقدم من الكلام السابق، الآن يحكي عبارات هؤلاء جميعا رحمهم الله تعالى، فيذكر عن الشافعية أن وقت وجوب الدم إذا أحرم بالحج، نحن ما ذكرنا أنه إذا ابتدأ بالعمرة إذا دخل في الحج. نعم. فقول الشافعية أنه إذا أحرم فإنه حينئذ يجب دم التمتع، إذا أحرم بالحج فإنه حينئذ يكون وقت وجوب دم التمتع. لما؟ لأنه كما قلنا شرع في النسك الثاني، لأنه شرع في النسك الثاني الذي يسمى به متمتعا، فرغ من العمرة وشرع في الحج، فحينئذ شرع في التمتع وهو الجمع بين نسكين في سفرة واحدة. فالنسك الأول فرغ منه وهو العمرة، والآن دخل في النسك الثاني وهو الحج، فإذا شرع في الحج فأحرم به فقد وجب عليه الدم، وإذا وجب فإنه يجوز عندهم إراقته. والأفضل أن يكون الإراقة يوم النحر من باب الأفضلية فقط، وإلا يجوز له أن يريقه بعد أن يؤدي العمرة، يجوز له أن يذبحه بعد أن يؤدي العمرة. نعم. ولا يسقط دم تمتع وقران. أما الصوم عندهم فهم كغيرهم في هذا، أنه لا يتقدم على الإحرام بالحج، لا يجوز على ذلك. نعم. ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما. نعم، نص عليه. نعم. لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره. نعم، يقول رحمه الله: ولا يسقط دم التمتع وكذلك دم القران بفساد النسك، يعني لو وطئ في حال الإحرام ففسد حجه، فيما إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، تمام، فسد الحج ويجب عليه الاستمرار فيه ولا لا؟ يجب الاستمرار فيه حتى يفرغ منه. فهذا النسك الذي أفسده بهذه الحال أو بهذا الحادث الذي أحدثه لا يسقط عنه دم تمتع إن كان متمتعا، ولا يسقط عنه دم قران إن كان قارنا وقد أفسد نسكه في حال التمتع والقران. لما؟ لأنه قد وجب عليه أن يأتي به في حال الصحة، فهكذا في حال الفساد يجب عليه أن يأتي به. فنحن نلزمه بأن يتم الحج ويطوف ويسعى ويرمي، ولكن هذا الحج غير صحيح. لما؟ لأن ظاهر الآية عليه، فلا بد من إكمال هذا النسك والإتمام، أليس كذلك؟ فلا بد من الإتمام وإن كان قد أفسده، فلا يخرج منه إلا بإتمامه وإن كان فاسدا، فهكذا يكون الدم عليه باق في ذمته وإن كان نسكه فاسدا، لأن ما وجب الإتيان به، هذا هو التعليل، في حال الصحة وجب الإتيان به في حال الفساد. نعم. ولا يسقط دم تمتع وقران أيضا بفوات الحج كما لو فسد. نعم. كما لو فسد ما لم يقضه على صفة أعلى وإلا سقط. قاله محمد الخلوتي. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وإذا قضى القارن قارن، وإذا قضى القارن قارنا، وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، دم لقرانه الأول، يعني فاته أداء الحج، أليس يقول: ولا يسقط دم تمتع وقران بفوات الحج؟ جاء والناس قد حجوا وهو لبى قارنا، لبيك عمرة وحج، وصل والفجر قد طلع على الناس وهم في المزدلفة، فاته وقت الحج ولا لا؟ فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، فإذا قضاه قارنا فعليه دمان. يقول: فإذا قضى القارن قارنا، يعني قضاه قرانا، لزمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. قاله في المنتهى وشرحه. نعم تفضل تعال. ايه ما يخالف. ايه نعم يعني كان تتصدق عنهما وتحج عنهما ونحو ذلك. اما الصلاة فلا، لا ما تصلي عنهما. الله يبارك فيك، حياك الله. نعم قال الشيخ منصور. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: يعني اذا قضى القارن الذي فاته الحج قارنا لزمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. نعم. وأما من أفسد قرانه فإنه يذبح فيه ما وجب به كالصحيح كما يعلم مما يأتي. نعم عليه إذا كان متمتعا يذبح دم التمتع، وإذا كان قارنا يذبح دم القارن، دم القران. نعم. وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول، لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه، فإذا فرغ من وهذا بناء على أن الإفراد أفضل. تذكرون كما تقدم معنا التمتع فالإفراد فالقران، هذا بناء عليه الذي تقدم معنا أول كلام. ولكن وإن كان هذا هو المذهب لكن الصحيح خلافه، لكن الصحيح خلافه. نعم. فإذا فرغ من وقد تكلمنا عليه في حينه. نعم. فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج أحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج. أعد. وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول. نعم. لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. نعم. فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج، وهذا كما قلنا لكم سابقا أتى بنسك أفضل من نسكه، لأنه عندنا عند الحنابلة إذا جاء الإنسان إلى الترتيب فالأفضل عندهم التمتع ثم القران ثم الإفراد ثم القران، ولكن هذا غير صحيح. التحقيق أن الأفضل هو التمتع ثم يليه القران، لأنه فيه زيادة نسك وفيه زيادة أعمال من حيث الذبح، وهذا لا يوجد عند المفرد. نعم. ثم إنه قد جاء بنسكين، وإن كان دخل أحدهما في الآخر وهو العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، لا شك أنه أفضل من المفرد، لكن هذا بناء على ما ذكر أو ما ذكرنا في كلامنا السابق عن الحنابلة رحمهم الله. فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج أحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج، كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين، وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين لزمه دم لتركه واجبا. نعم. يقول رحمه الله: من قضى مفردا من الحج أحرم بعمرة، يعني إذا كان قارن لكن عند القضاء قضى إيش؟ مفردا. إذا قضى القارن مفردا يقول لم يلزمه شيء لقرانه الأول. إذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول، يعني دم. لما؟ لأنه أتى بنسك أفضل منه وهو الإفراد بناء على ما تقدم من المذهب. فإذا فرغ حينئذ من قضائه مفردا من الحج يأتي بعمرة من أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج. يعني مثلا لو كان حينما جاء إلى مكة في مجيئه الأول الذي قارن فيه أحرم مثلا من للملم، أحرم من يلملم وفسد حجه، ثم حينما قضاه أحرم في المرة الثانية من الجحفة، سافر إلى بلاد الشام أو إلى بلاد مصر، ثم لما عاد للقضاء كان طريقه طريق الحاج المصري أو الشامي، فأحرم من الجحفة فقضى. فيقول المصنف رحمه الله إنه يأتي حينئذ بعد أن يقضي مفردا فيحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج. فالقران كان بالأول من يلملم، ويلملم يلملم أقرب إلى البيت من الجحفة، الجحفة أبعد، فيقول عليه أن يخرج إلى الجحفة ويعتمر من يحرم بها من الجحفة. نعم، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء. قال في حاشية المنتهى للشيخ منصور: يعني لا لما فاته ولا لما أتى به، لأنه انتقل إلى صفة أعلى، وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه. قال في المنتهى وشرحه وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء. نعم. قال في حاشية المنتهى للشيخ منصور: يعني لا لما فاته ولا لما أتى به، لأنه انتقل إلى صفة أعلى. نعم، وهي الإفراد على المذهب، وهي الإفراد، فهي أعلى من القران على المذهب، فلا يلزمه شيء لأنه جاء بما هو أعلى أفضل. نعم. وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه الفائت، لأن القضاء كالأداء. قال في الفروع: وهو ممنوع، فعلم أن قولهم لا يسقط الدم بفوات النسك ليس على إطلاقه، ومقتضى كلامهم أن القارن إذا قضى متمتعا لا يلزمه شيء للفائت، لأنه انتقل إلى صفة أعلى، ولا للقضاء، لأنه لا ترفه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين، وأن المتمتع إذا قضى يلزمه دم لتمتعه الفائت على أي صفة قضاه، لأنه لم يؤديه على وجه أعلى، ودم آخر إن قضى متمتعا أو قارنا لا مفردا، والله أعلم. نعم. انتهى كلام الشيخ منصور في حاشيته. نعم. قلت: لكن قوله وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه الفائت لأن القضاء كالأداء غير وجيه، لأن هذا التعليل لا يطابق الواقع، لأن القضاء هو الإفراد، والأداء هو القران. نعم. ولو قال لأن الدم لا يسقط في الجملة بفوات النسك للصلح لصلح. نعم. نعم. ولو قال لأن الدم لا يسقط في الجملة بفوات النسك لصلح التعليل والتعبير، والله أعلم. وهذا صحيح، وذلك لأن المأخذ عليه قوله لأن القضاء في تعليلهم له حينما قال لأن القضاء كالأداء، فإذا كان القضاء كالأداء فهنا في الحقيقة القضاء اختلف عن الأداء، الأداء كان قارنا والقضاء إيش؟ والقضاء مفرد، وإذا كان القضاء كالأداء فلا بد أن يطابقه، يكون قارنا، وهذا إنما ينطبق عليه إذا قضى القارن قارنا، إذا قضى القارن قارنا. أما إذا قضى المقرن القارن إذا قضى مفردا فإنه لا ينطبق عليه، وذلك لأن التعليل الذي قال جزم به بعضهم أنه لا يلزمه دم لقرانه الفائت لأن القضاء كالأداء، هذا التعليل لا يطابق الواقع هنا، إذ القضاء إفراد والأداء الذي تركه قران. فإذا كان الاختلاف في الصورة فحينئذ لا ينطبق التعليل. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بالاستدراك عليهم في هذه العبارة. لكن يقول لو قال الدم لا يسقط في الجملة بفوات النسك لكان أصلح، كان أحسن بالتعليل في التعليل. أما أن يعلل بأن القضاء كالأداء فهذا التعليل لا يصلح قاصر. التعليل لا يصلح قاصر. كيف كان قاصرا؟ نقول القضاء إفراد، والأداء الذي يريد وفاته هو القران. فلما قضى القارن قارنا يصلح هذا، فلو قضى القارن قارنا يصلح هذا التعليل. أما لو قضى القارن مفردا فإن هذا التعليل لا يصلح، لأن هناك فرق في الحقيقة بين الإفراد الذي فاته، بين الإفراد الذي أتى به وبين القران الذي فاته. فالأحسن أن يعلل في مثل هذه الصورة، وهي صورة ما لو قضى عن القران إفرادا يا ولدي. الأحسن أن يعلل بقوله عليه دم، لأن الدم لا يسقط في الجملة بفوات النسك، فيكون قضى مفردا والنسك الأول الذي فاته لا يسقط بفواته الدم. هذا التعليل يستقيم أحسن. واضح يا أبنائي؟ واضح؟ هذا وجه الاستدراك من المصنف رحمه الله على بعض عبارات الأصحاب كما قال. نعم. وإن قضى القارن متمتعا فإذا تحلل من العمرة، إذا قضى القارن متمتعا يعني الذي فاته هو القران والآن يقضيه تمتعا. طيب. فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج. وهذه التفاصيل مهمة جدا معشر الإخوة، فإنها تقع ويشكل علينا إذا لم نتدارسها في مثل هذه الكتب ونعرف تفاصيلها فنعرف أحكامها وصورها فتكون عندنا الخلفية، ولا يشكل. ومع هذا كله الحجاج يأتون بما يشيب الرؤوس، يشيب منه رؤوس الولدان. كلما ذهبت إلى الحج سمعت فيه من المسائل ما لم تسمعه من قبل، فلا أقل من أن تضبط الأصول في الجملة وبعد ذلك يوفق الله جل وعلا. نعم. وإن قضى القارن متمتعا. نعم. فإذا تحلل من العمرة، إذن هذه صورة ثانية، الصورة الأولى، صورة ثالثة. الصورة الأولى قضى القارن قارنا، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية قضى القارن مفردا، تقدم فيه ما سمعنا. الصورة الثالثة قضى القارن متمتعا. نعم. فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا ومن الآخر بالعمرة. نعم. لأنه إذا كان الأبعد الأول فالقضاء يحكيه، لأن الحرمات قصاص. نعم. وإن كان الثاني فقد وجب عليه الإحرام بحلوله فيه لوجوب القضاء على الفور. نعم. قال الشيخ منصور: والظاهر أنه لا دم عليه إذن لفوات الشرط. نعم. انتهى. قلت: مراد الشيخ منصور بقوله لفوات الشرط ما ذكروه في الشرط الثالث من شروط وجوب الدم على المتمتع، حيث قالوا: وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإن فعل فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر فلا دم عليه، نصا والله أعلم. وهنا قد خرج إلى ما جاء بهذه العمرة أولا في التمتع من ميقات، ثم خرج إلى أبعد الميقاتين فأحرم إحراما ثانيا بالحج، ثم عاد بعد ذلك، فكان هذا الميقات الأبعد أكثر من مسافة قصر، وحينئذ فلا دم عليه. لما؟ لأنه في حكم إيش؟ في حكم من جاء بكل نسك من النسكين في سفرة مستقلة في حكم من جاء بكل نسك من النسكين في سفرة مستقلة، واضح؟ فحينئذ لم يحصل له الترفه وهو الجمع بين النسكين في سفر واحد، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسقط عنه الدم، وذلك لما تقدم معنا في المذهب من أنه إذا أدى العمرة ثم سافر بعدها سفرا مسافة قصر أو أكثر، سواء كان إلى بلده أو إلى غير بلده، فإنه ما دام سافر سفر قصر وأكثر فإنه يسقط دم التمتع. تذكرونه بالأمس ولا لا؟ فهذا الذي قضى الآن متمتعا كان قارنا ثم جاء وفسد قراب نسكه ثم جاء قضاؤه له متمتعا، فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا على الصورة الأولى، والمسافة هنا مسافة قصر فأكثر ولا لا، يكون خروجه إلى هذا الميقات هذا سفر. ونحن قد اشترطنا أن المتمتع إذا حل من عمرته يبقى بمكة أو يكون في حكم من هو بمكة، لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، وهذا قد سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، وحينئذ يسقط عنه الدم، والله أعلم. هذا قوله رحمه الله، والذي ينبني على ما تقدم عندنا من الراجح أنه في الحقيقة عليه دم، لأن هذا إذا كان عائدا إلى بلده أو إلى موطنه يقال له رجع وسافر ورجع، أما إذا لم يكن قد رجع إلى بلده فهذا لا يسمى رجوعا ولو كان إلى الميقات، كما ذكرنا ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا مروي عن ابنه رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الصحيح الذي يتبين لي ويترجع عندي، والعلم عند الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سؤالات فيما يتعلق بالموقع في الشبكة، موقع ميراث الأنبياء. يقول: أم توفي ابنها وتريد أن تحج عنه، فما هي النية التي تأخذها؟ نية أن تحج عن فلان أو أن تهدي ثواب الحج إلى فلان؟ لا، هي تحج عنه، إذا وجدت من يحج بها فإنها تحج عنه، وينظر إن كان ابنها قد اعتمر فما بقي عليه إلا الحج، تحج عنه مفردة، وإن لم يكن قد اعتمر حجت عنه متمتعة، هذا أفضل، فيحصل لها حينئذ أداء العمرة والحج عنه. نعم، والله أعلم. وبقية السؤالات لا تتعلق بالحج، والوقت عندنا يضيق عليها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.